ያስቸዋል ማለት ነው ትኩረት ከሰጣችሁት። ለምሳሌ እሺ ሸሪበ አለ ሙዳሪ እንዴት እናንብበው? ያ ሸሪበ ብለና ሙዳሪስ ይሽረቡ። አንዳንድ ጊዜ ይሽሪቡም ይባላል እኮ ይሽሩቡም ሊለው ይችላል። አሁን ሰርፍ ሲነድ فضم من فعول الزم في المضارع وافتح موضع الخسر من فعل عين من نجر الله فرها شرب كمطى مضارع سيون راتوا يشرى يفرح يشرب يمطال معناته مضارع سيون راسه فرح مفضم من فعل من فعول الزم في المضارع وافتح موضع الكسر من فعل ፈኢለም ይትሏ ቃል ሜዛን መዚኑ የመጣ ፈሪህ ሊሆን ይችላል ሸሪበ ሊሆን ይችላል ሌሎችም አሉ። ምን ታረጋው አለ በመዳረ ጊዜ ፈታ ታረጋው አለ ማለት ነው። ከስር የነበረው ሸሪበ ሲኒ ራቷ ከስር ነበረት ሙዳሪ ሲናደርገው ፈታ እናረጋዋል ማለት ነው። አሁን ቀታላ አለ ምንድነው ምንለው ያቅ ቱሉ ታቷ መጀመራም ፈታ ነበረች ምን አነግራ ደም ነው ያደረግናት እሺ ሰላሐሰ ها يسلوه فضم من فعول الزم في المضارع وافتح موضع من فعل عليه عند لام يتلفال متبال تنشالچ الصال قصدي سين تشمللات غلصونلاتوال ايه محل ያለው ነገር ነው ايه ምንድነው نحو اخر الكلام ነው የመጨረሻ ፊደል በዝምት ይቀራ በፈትት ይቀራ ሱኩንቱን ያንን ነው የሚያስተምረ በብዛት አኺራ الكلام ሰርፍ ሲንገባ መሃል ያለው ነገር ነው ሰባብሮ ያስተካክልናል። ሙዳሪ በሆነ ጊዜ እንዴት ይሁን ማዲ በሆነ ጊዜ እንዴት ይሁን የሚለው ነገር አመጣል ማለት ነው። እሺ ኢንሻአላህ እንግባና አሁን ኢራብ ነው። እሺ አልኢራብ هو تغيير اواخر الكلام የተኛው ንግግራችን የመጨረሻ ቷን ፊደል መለዋወጥ ማለት ነው መገየር። ለምን ለኽትላፍ العامل ነው ሰራተኞች ተለያይቶ ስለሚመጡ الداخلتي عليها በዛ ሰራተኛ ሲንላችሁ እንግዲህ እንደ ባለፈው እንዳስቀመጡ ሰው ይው ማንም እንደዚህ ወይ መፍለጫ ምናምን መቁረጫ ምናምን ወይ የሚያርስበት ነገር እንዳይመስላችሁ እዛ ንግግሩ ራሱ አለ ይመጣል ሲመጣ እናያዋለ። الاختلاف العامل الداخله عليها تقاير سيجبو فتاه የሚያደርገው ለምሳሌ جاء زيدون አለ زيدን ደም ያደረገው ምንድነው جاء የሚለው ቃል የزيدን ደም ስለሚፈልግ ነው። ራይቱ ካልኩሳ ራይቱ ዘይድን ካልኩ ራይቱ የሚለው ቃል ዘይድን ፈታ እንዲሆን ፈልጎ ነው። መረርቱ ካልኩሳ ዘይድን ከስራ ላይ ያደርገው ፈልጓል ነው። እንደዚህ ነው አሚሎች ማለት እነዚህ ናቸው። ለበይክ ها ያሁኑ ጃ ዘይድን ሲንል ዘይድን ጃ የሚለው ቃል የጂውም ብቻ አይደለም የጂው ሊበል አካል ሊበለው ግን እዛ ላይ የበላው ሰውዬ ዘይድ ከሆነ ዘይድ ነው መሐመድ ከሆነ መሐመድ ነው። ግን አካል አካልኩኝ የግድ መሐመዱን የሚለው ወይ ዘይድን የሚለው በደም መቅራት واجب ነው። ለራሱ የፋይል ሲሎን ፋይል ሆነ ደም ተሰጥቶታል። እሺ ራይቱ የሚለው ቃል መጣሰ ወይ አከልቱ አልኩሳ አከልቱ ካሎ ለም በልቼ እንደሆነ اكلت لحما فطانما وين يتبلوا ازي لا ياسقمطنو سيغا نبر ما ان دبلاو طفال اراو كل لحمون على انتو متو سيغا تبلا على بيول تاوقما مغيرون يا اكلتو يا نبرو وي اكل يا نبرو ما ان دتالتاوقم اوكيل يبالال بقى زي تقي اوكيل كتبال يا يتبلاو نغر بدم يقرال بقى بيو سلليله بيو ياله كهونا اكلا خديرون قد يسمن اندا خديرون نسو اندا يقام اخر خديرون لحمنا لحمنا بلو لي نغر يشلال انجدي يا نغر عله معناه سلا ايه عواملوش معناته انزي ناتشو لفظا او تقديرا ሚቀየረው ተገይር ሚሆነው አሁን ደማ ፈታ ከስር ሚሆነው ምን ሲሆነው ለፍዝ ሆነው ምንድነው ሲሙ የሚቀበል ከሆነ አኺሩ አኺሩ ዳሉ አሁን ዘይዱን ቢለናል ዳሉ የሚቀበል ከሆነ በለፍዝ ደመተይን ከስረተይን ፈተተይን አስቀምጥበታለሁ አው ተቅዲራን ካለ ለምሳሌ ምስሉ ኢሳ ጃአ ኢሳ ራአይቱ ኢሳ መረርቱ ቢኢሳ ተቀየረ ማይክ የተቀየረ አይቀበልም ያቱን ተቅዲር ያን ይቀድራል ጃአ ኢሳል ጃ ፊል ማዲ መብኒ አለ الفتح ኢሳ ፋይል مرفوع على مترفع دمته مقدر على الخير منا من ظهورها التعذر نو منم يا يقدم الف نات منم ነገር እንዲ ቢላ መታ እንዲ ቢላ መታ ምንም ጣጥ ብላ ዝም ብላ ስለዚህ አፉ ተከፍቶ ይቀራል ማለት ነው እሺ እኔ ገብቶኛል እናንተስ እሺ ወአቅሳሙሁ አርባአቱን እሺ የኢራብ ቀስሞች ቢከፋፈሉት በአራት ናቸው ራፍ አለ ደሙ ማለት ነው ነስብ አለ ፈቱ ነው ኸፍድ አለ ጀር ከስር ምን ነው ነው ጀዝም አለ በቃ አጠቃላይ ቁርአኑም ራሱ የተቀመጠው በእነዚህ ናቸው ራፍ አንድ ነስብ ሁለት ኸፍድ ሶስት ጀዝም አራት በቃ እኛ አራቱ ናቸው በቃ ለማንኛውም ንባብ በዚህ ውስጥ አለ ግን ስምና ፊል ይከፋፈላሉ እዚህ ላይ فللاسماء من ذلك فللاسماء لسموች አላቸው ስም ለሆነ በአጠቃላይ ካሁን ካራቶቹ الرفዑ والنصب والخفض ስም ضمي جبال ስም فتحي جبال ስም خفض ويم كسر جر جبال ማለት ነው ولا جزم فيها ስም سكون የሚባል ነገር አይቀበልም ቀድም አንድ ወንድም እንደጠየቀ ማለት ነው سكون ሆነ ሳብሏል ايه ضمير سيون سكون هو زم ملال ضمير سيون ضم وهي كسره هو زم سلم ينزا يغبا ماشي اهون جزم على سكون معناته سكون معناته جزم حذف سكون عندنا شي يقمطالو ببوتا بوتا له جزم عليكو مجرشه قرط ترغو يطيلال نو بذا يزو نو قط قط معناته لغتن القط نو ماشي ولي الافعال لغي سوتش علاچو لثلاثتهم من ذلك كان ذي كاراتوچو الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها فعل خفض مبان نجر اياكم اهون التلاوطن بالانس يونو ميزانا يونو لتو فعل من يازا رفع وزدوان سم سم رفع وزدوان فتا وزدوان خفض وزدوان سم جنس كون يقبل እሺ ኸፍድ ግን ፊልን አይገባው ለሱ ምን ተቀየረለት ራፍ ነስብ ጀዝም ተቀየረት ወላ ኸፍድ ኸፍድ አይገባምና ተላውጥ ሁሉ እንዲሆን ማለት ነው ለምን እሱ ታበልጣው የሚለው ነገር መሻማት እንዳይመጣ ወንድምነት ሲላል ስለዚህ አላውጥ አንተ ይሄን ውሰድ አንተ ይሄን ውሰድ ብሎ ለሁላችሁም አጋባ አጣቻላችሁ ማለት ነው እሺ قال الاعراب هو تغيير اواخر الكلم አጀሩ ሚናት ኢራ ማለት መጨረሻውን መለዋወጥ ነው ለምን الاختلاف العامل الداخل በላያቸው የተለያዩ ሰራተኞች ስለሚመጡ ከስር ሚፈልጋለ ፈታ ሚፈልጋለ ደም ሚፈልግ ስለአለ ነው ለፍዘን አው ተቅዲራን እንቀይራለን አልኢራቡ ሉጋተን በቋንቋ ደረጃ ኢራ ማለት ምንድን ነው በቃ ራሱ ምን እንበለው ይላል اعرب عن الشيء سلا عند نجر ابرارا ليلنو بمعنى افصح عنه جل صرغو انت معنات منينو جل صرغو بتنتن نرغو ماس اسقمطه معناتنو وتقول اعرفت اما في نفسي استيال لهو نجركو اون نو ياوطاو ديسكاون داون فريتشي لمناجر يالندسو نو زاري نو فالكونيو ከብዶ ይነበራል አማ في نفس አማ في ደሚሪ በውስጥ ያሰሩ ነገር ግልጽ አርጎ ማውጣት አረብ ይባላል ማለት ስለዚህ እኛም ይሄን ነገር እንዴት ላሪበው ካላወቀው እኮ ሁሉንም ነገር እኮ ነው ጃ ዘይድ ማርቱ በዘይድ ስኩን በቃ ምክንም ያዋጣ ነው የት ምን እንደሆነ አልታወቀም ጃ ዘይድ رأيت زيد مررت بزيد بقى بسوكو بقى سلازي يهت اندي ترقو لماسك امس سلا مايشل مالتنو ايه يفري يجي قريب بارال مالتنو تقول عربتها ما في نفسي يعني أفساته لكنه في الاصطلاح ينسو اصطلاح ينسو اصطلاح دنباتشو تغيير أواخر الكلمة أواخر وشني قالاتو يمج أرشو عن فيدل مغيير عندي دم كسر فتح مادرق مالتنو لابد أن يكون هناك تغيير من ضم أو نصب إلى خفض إلى سكون ويدم نص فتح كون نجر ودي كسر النار دالة وي ودي سكون لزور إشلالنا أي كارينا تغيير آخر الكلم مالت آخر مالت جم آخرنا يمج الرشاعت واق أن يسوى آخر ومج الرشاع آخر يميلو جمعنا فالإيراب إذن يتعلق بأواخر الكلم إيراب مبالو نقر بنقر وبنقر أتجو عربي نعطي نعلب يمج الرشاعت وافدل إنديت إندي من نادرقات يمياسينا إنت ألا الطلال الزالينا لا بأولها أولون ما يفلق ولا بأوسطها ما حق لأنه من ذلك إدي مشاربان إندي أدرقنا يمهالنهم في ذا لا يفلقن الكلمات الآن عقين أون حركاتها كلمات ما لسيلة زيون الزيلة حركاته شناتهم فتح دم كسر المياك أكثر عش في ذا لونك مالهم تكون في الأول والأوسط والآخر يالو ناتشو قين الزيلة النزين أوسط أول يميلو نقر عندي دبالك باتشو لما ساوك انجي ما انساته للبنو إلو هالو إلالو راساتشو أقربالو ما الذي يختص به عن إعراب آخر الكلمان يتنعونو بإشيك إعراب مبالو نقر مفلقو قالاتشو آخر الكلمتنا يمجي نقروان مجرشو فيدنو أما أولها وأوسطها هذا لأهل الصرف يصرفو شنو مكنياتم يقربا للزيلة لا لأهل النحو ينحو إدلا فمثلا نصر يميلو فتح النون نعرفه من الصرف صرف سنكران نصر يميلو فتح النون يستمران يما جمرة توان فدل أم من النحو نو إلم أم من النحو من الصرف نو صرف نو سكون الصادي نصر من الصرف نو تحريك الراء هذا من النحو لا يمج أرشاته في دلس لم يفلق يمج أرشاته في دلس راء توانو إن يم يفلقونه وهو الذي يتغير أما أول الكلمة وأوسط الكلمة هو على ما هو عليه إن يم يفلقون الزيلة بعد لبتون يتهيكم ما هو عليه مالك أسو بعد لبتون يكمته سنة نبو يعني أنه ما وقع لبينه لا يتغيروا قن أي لوتهم ولهذا تقول نصرا ونصر ونصر وما الذي تغير الآخر نصرا زنبلو عيدا لم يغيره رأيت نصرا نوبك جاء نصر دم سوى مررت بنصر كسر الجامعة مدرك سينفلك وما الذي تغير الآخر يوم اجرى شافدنه إلى وعوتنا ولهذا يركز علماء النحو يتكرت ما درجوت ينحو علماء على أواخر الكلم له يوم اجرى شايت وافدل دمتيون كسرتيون فتاسيون الصاني كتاتلالونه ماشي قال المؤلف تغيير أواخر الكلم مالت من أين إلى أين كيت وديتنا تضم من ضم إلى فتحة ضم كون ودي فتحة وسطان إلى خفض قصر ما وردتا إلى سكون سكون وردان سيجا معنا ماشي قال الاختلاف العوامل الداخل عليها معناته الجار والمجرور متعلق بالتغيير زر جار مجرور قدنا قالنا جار مالت عليها على شوانات وين الاختلاف على شوانات لامتوا لي الجار تبالالت مجرور مالت اختلاف يميلو قالنا كسر مقبال يقباو متعلقون عندما كسرنا تيقبا يوانا من تلطلبت نقر يفلقان تغير يتغير تغييرا لاختلاف العامل الداخلي قائنا لاختلاف العامل الداخلي عندنا لمعناتنا يعني تتغير باختلاف العامل انتبهوا يوقوه النجر يمشي يوقوت لمعناتنا لان تغيير اواخر الكلم قد لا يكون لاختلاف العامل عند ديجزي على قد الزلا للتقليل نو يغباچون الزلا عند ديجزي ايهونم ለኽትላፉም የማይሆኑበት ጊዜ አለ ሰራተኞች የተለያየ ነገር መግባቱ አይደለም ይቀይረው ቀድ የኩኑ ለኽትላፊ ሉጋት አልዓረብ ያረቦች አንድ አንድ ጊዜ ያን ተከባቢ አረቦች ሆነና ቋንቋቸው ይቀያየራል مثلا ሃይሱን እናምጣ እሺ بعضو العرب يقول حيث الى له ايه قرانهم حيث ነው የሚለው ሐዲሶችም ስና حيث ነው وبعضو العرب هنم يقول حيث الى له كسر الضم انديس اندي ميسماچو علاكم وبعض العربي يقول حيث الى له فتارغو وبعض العربي يقول حوث حوث بلا يقرا يا نبالو اختلاف ما زل الان اون يتنيو اختلاف مين لهم اختلاف العامل لا ولكن الاختلاف اللغاتي የራሳቸው ምርሰ በራሳቸው የተቀያየረ ነው እኛ ምናቀው የተኛው ነው ቁርአኑ ሐዲሱ ውስጥ ያለችው አለ ሐይሱ ምትሏ ቃል ነው ምን ነው ማለት ነው فالعبره باختلاف اخر الكلم من اجل اختلاف العامل سراتኞች ተላውጡ ስለሚመጡ ቅድም እንዳቀረብናቸው ይሆናል ማለት ما هي العامل سراتኞች እነማናቸው اتظنون ان العامل مطرقه ايه مندنو بيرت قطيطو بيستكاكلو نو ايه ما يقلطو يلم بيرتو فاسس ايه ميفلطوبت ايه مساقس ايه افرن ميانسوبت لا ايدلم العوامل كلمات ازيلا نغغيروش ناتشو تتغيروا بسبب تغيرها في اخر الكلمه انزي يميقربو قالاتو نغغيروش ይለውጡና ይመጣሉ ያኔ የመጨረሻቷን ቃል ይለውውጣታል ተቆል ጃአ ዘይዱን ጃአ የሚለው ቃል ዘይዱን የግድ በደም ሊቀራው ሊያስተሊዮን ይፈልጋል አخر አዳሉ መድሙን በደም ትቀራለች ወተቆሉ ራአይቱ ዘይደን ትላለ አላነ ሳራት መፍቱሃተን በፈታት ይቀራለች ራአይቱ የሚለው እዛ ፊል ወፋኢሉ ያለቀ ስለሆነ አንተ ባይነ ሄደ ያየው ነገር ፈት ስለሚፈልግ እንደዚህ ታነባዋለህ ማለት ነው الان صارت مفتوحه لماذا لان العامل الاول تغير عن العامل الثاني የመጀመሪያው زيد دمرጎና ተሁለተኛው ተለውጧል የሁለተኛው رايت بلو فتارጓል تغيرت العامل مررت بزيد بزيد علفكني سيل خفضها بكسر قرانا لم يزال من اختلاف العامل كسر ما ادرك يالبت بوتا سيلوونو كسر يمفلغو نغروش سيلوونو كسر درغو نو اذا الاخر تختلف باختلاف العامل الداخله على الكلمه بذاك قال تقاير بالباتاتشو يهن نغر فطروال نو ميلو ان دخل عليها عامل رفع رفع يم يادرك كغبا اندجا رفعناها فجاء زيد من العالم وين دخل عامل النصب نصبناها رايت زيدا للعالم برس من قرالن نصب يمفلكونا وين دخل عليها عامل خفض خفضناها مررت بزيد كسر نادرقوالن معناتنا كسر مياد في دال يفلق كونا اندزينا ارغن ننبالن نو ماشي دبطون ارغن القبانم القبان كونا تنبرني علاچو اش قال المؤلف لفظا وما او تقديرا بلا لفظا متعلق بالتقدير بالتغيير نو تذكرنا ايضا يعني ان التغيير يكون احيانا لفظا يميلاوطو بلفظ نو يغنيال واحيانا يكون تقديرا يا لفظ ويفتا دم ما يقبل بوتا سينجر بقى يقدرال فإن كان الحرف الأخير صحيحا ف فالتغيير لفظي يبالال. لمثال يا زيد فيدل صحيح نو كسر دم يميقبل سيلون لفظي نو بلفظي جبال معناتنا. وإن كان معتلا يمنشرشاو فيدل معتل يتامم كونا عندي بشتنيا معناتنا انزي فيد فتح دم من عم ما يقبل كونا من عرقال فالتغيير تقديري يبالال يا تقدير ملوت يبالال. نقول تغير اواخر الكلم اما لفظا واما تقديرا وي بلفظ وي بتقدير تغير من العلم. متى يكون لفظا ما شيء نوت لفظ ميونو اذا كان اخر الكلم كلمتي حرفا صحيحا كون يكون صحيحا جزي لفظيا من العلم يكون تقديرا اذا كان اخر الكلمه حرف عله الا كون بشتنيا هنا الفدل بشتنيا معناته انذي كسر دم فتح ما يقبل كون نو. حروف لله ثلاثه يتنيوچو انا باب فدلوش معناته نو بز باربي يمي انا بو فدلوش ناتيو انذي الالف والواو والياء ثلاثه ناتيو بقى በአማርኛ ስንት ናቸው? ሰባት ናቸው? ሰባት ናቸው። በእንግሊዘኛ አምስት ናቸው። በቃ እዚ ወረደው ታቾኑ ሶስት ሆኖ እዚ ቃሉና ሶስት ናቸው አሉ። አልያኡ አላሊፉ ወልዋ ወልያኡ ናቸው። هذه حروف لله ይባላሉ وما عداها فحروف صحه يصحى ፊደሎች ይባላሉ። ጤናማ ፊደሎች ናቸው። الحروف التي يتكون منها كلام العربي 28 28 فيدلوش ناتشو تكونوا لغته يا عربينيا ماشي فيدلوش معناتنو. خذ منها ثلاثه للعلة ثلاث حروف لله علنا يبقى عندك خمسة وعشرون حرفا كلها حرف صحيح بالالو ها مستوچو صحيح ناتشو. الراء حرف صحيح الياء حرف صحيح الجيم صحيح القاف صحيح اللام صحيح اذا 25 حرفا تتغير باختلاف الاوامل الا واوطالو اذا فلقوا يوطالو يوردالو فتايونالو كسرونالو دمونالو لانها حرف صحيحه حروف صحيحه ناتشو. وثلاثه حروف لا تتغير لانها حروف عنا ناتشو شجاء مطاون علي وعيسى انلال لنا الزلال علي يضمتين تقبلوا قطعلا عيسى منين يمطابتم نغير علاوكم بالله وبت استناقدوين بلو قطعلك هل تقبلوا علي مضموم لان اخره حرف صحيح عيسى غير مضموم ساكن اخره حرف عله الف حرف الا لا تلف اتقبل لذلك جاء في الماضي مبني الفعل يفعل مرفوع علامه رفع ضمه ظاهره في اخره لنا الواو عاطفه مبني الفتح عيسى معطوف بعلي والمعطوف عليه حكم المعطوف تبعه بالرفع وعلامه رفع ضمته مقدره على خير منع من ظهور التعذر الى عيسى يا التقبلم يا بظاهر تقبلوا قتلا رايت عليا وعيسى عليا حرف صحيح تغير كان بالاول مرفوع والان منصوب له مجمر رايت ينبر جاء سلمطا تقبلوا الذي لكن التقبلم نو منصوب ونوال والآن منصوب عيسى ما تغير لأن آخره حرف علة لأنه لا تغير ما لو سلم يتشل معلتنا مرت بعلي وعيسى علي تغير إلى الخفض وعيسى ما تغير التقبلهم جن بما بتقدير تغيروا البار في جريمة ابن الكسر علي مجروم بالبار لم جرد كسر تنزارة في آخر من لنا الواو عطيفانو عيسى معطوف له والمعطوف عليه حكم المعطوف عليه تبعه بالجر وعلامة جره كسرته مقدرة على الأخير منع من زور التعذر مطر عيسى ما تغير إذن علي معرب علي عربي كبلا ما اللغات اشتلال لأنه تغير آخره باختلاف العامل عيسى معرب لأنه يتغير آخره تقديرا بتقديرنا ولهذا قال المؤلف لفظا أو تقديرا إن بيل نورو يكبد النبر عيسى النار قوي ميلو بتاع نبر أسكمتو نقرونا قبتونا المعلتنا ها من دلالة علي علي من دلالة علي يميلو እሱ ሰይ ናፍ ያ ሰይ ነው ከአምስቶች ውስጥ ነው ያለው አ ምንድን ነው ያለው ሩከ ለላ ውስጥ ነው ያለ አለ ነው ኢላ እንዴት ገባ ሶስት አ ሶስት አሊቆውና ያሉ አ አለ እንዴ ውስጥ አይደለም አይደለም አንተ ቢትለው አይደለም ያንተ አይደለም ያንተ እንደዛ ለምሳሌ ይخشى እንላለን አንዳንድ ጊዜ ያቲ እንላለን ያቲ ሲንል ያቺ አናት ያቲ አለችዋ ያ አሁን ያቲ የሚለው ቃል ፊሉ ሙዳሪ ነው ያቲ ፊሉ ሙዳሩን مرفوع وعلى مترفيه دمته مقدره الله كما من ظهور الثقل نو ثقل معناه ياتي معناته تشال نبر عربي عربين عربي او سنا قربو ياتي يميلو ايكبدم اندي ارغو كو ودلا سقلني نين راسي سلسي ايه نغير انداي متا نو ياتي سنتنا تشال على الف والواو نو اهونم يدعو انلالن يدعو يميلو قال يدعو في لون مضارع مرفوع وعلامه رفعه ضمته مقدره على الاخير منع من ظهور الثقلنا يدعو ولايه واوتوان يدعو ستلاي كبدم سلازي ثقل نو ثقل يونه نجر اهون حروف الله وسط وسط جبالو الف جن ايهنن اتقبل ثقل ايدل تعذر معنات مبتهل له نجر نو ስቀል ማለት ተካብደህም ቢሆን እንደም እንደ ያልከ የምትሰራው ስራ ማለት ነው ያ ግን አረብኛው አይቀበልም እንዴት ቸገር ቋንቋው ይበላሽብናል እኛ ንጹህ ነው ፉሳሃ ነው ይለዋል በዛ መሰረት ሶስቱን ሁሩፍ ኢላ እናረጋለን ማለት ነው አንተው እንኳን አሊ የምትለው ምን ሁሩፍ ኢላ ናት ያለ አይደለም ይሄ ጁዝል ከሊማ ናት ጁዝል ከሊማ ናት ለምሳሌ ሁሩፍ ኢላ ማቺም ለምሳሌ አታን አታ ودي الف ايده لما مطالو اتش علي يميلو قال يفلك كنغر بتانب يا اتو كراسو تلققو اهون ياتي قالكو قال الا اتا قالكو يلتلوطو انت يا طفاكو اندزي ميطفا يونه نغر نو بونه بوتا مطاو بق يلالو انا باب فيدلو سلو سلو بزا ساعه سلو نه معناتنا اني غبطوني على انتس اشوت يدرسني ها ها ها لفظا او تقديرا بلا ليله ولهذا قال المؤلف لفظا او تقديرا لفظا متى ماشينو بلفظ ميونه اذا كان اخره حرفا صحيحا و 25 حرف ناتشو ها ها ኢሳ ታዲያ እንዴ ነው? እ? ኢሳ በሚለው ላይ አልፈታለሁ። እስቲ ኢሳ ባለ እናንብብ። ስንናገር ብቻ ነው። ስለዚህ የተፈልጉት ማንንም ሰው እኮ አፋ ሲነገር ኢሳ ሲንል አፍን ከፈታ ያረገም እንዴ? ኢሳ እቺ ናት አለም ይተው አፌን ከፈት አርጋ ያስቀመጠችው አሪፍ አይደለም ይትባል ያቲ ጫን አርጎ ያስቀመጠን ምንድነው ያቷ ስላለሽ አይደለም እንዴ እኮ ነው እንግዲህ የታለች አትበለ ራሷ ያነበብካት የታለች ትላለ ማን በማለት አፋኒ የሚትከፍት ነገር ማለት እኮ ነው ጽሁፍ ላይ ነው እሰሚለው ያ ነው ያለው ያ እ ያ ነው እንጂ አይታርግመለ እሰሚለው አይ መጨረሻና ብለው እኮ አሊራ ወተግሂር አዋኪር الكلمه አይደለም የኢሳንም የመጨረሻው ቃል ነው ያፈልግነው ኢሳኡ ማለት ትችላለ አትችልም ኢሳኡ ኢሳ ያቻል አትቀበልልህም ኢሳኡ ቢትልም ማለት ነው ኢሳኡ ማለት ከተመጣ ዛሬ ነው የምትባል ሰውም እንደ ይበል እንጂ አታገኛት አይቻል ማለት ነው لفظاً متى إذا كان آخره حرفاً صحيحاً وهو 25 حرفاً تقديراً إذا كان آخره حرف علة علة مالت بشيتنا إيه النقرين دفلك أنت ما يستناقض في دل مالتنا ألتشلون ودزا مهيد سنكل النطال لن يعلم فإن التغيير يكون تقديراً ولا يكون ظاهراً بتقديرنا إن دينا وإن دي الله ይሄ ነገር ከለከለን መናሚን ዙራ ታዝሩ ማለት የከለከለን ነው ወይ መናሚን ዙራ ሲቀል ማለት ይከብዳል ግን መሞከር ይቻላል ይከብዳል ንባቡ ጥሩ አይመጣም ولا يكون ظاهرا لانه لا يمكن تغييره عيسى ما تقدر تنصب اخره መጨረሻውን ሲፈታ ማድረግ ትችላላችሁ እንዴ عيسى እስቲፋታ የሚያደርግ የሙክሮ ጎበዝ ነው ያ የትልቅ ነው እንግዲህ ተሲበው ይበልጣል ይባላል አይችልም አው ተጅሩሁ ቢልከስረቲ ከስርስ ለማድረግ ሙክርት ይችላል አትችልም ነው አው ተርፋው ቢደመቲ ደም ማድረግስ ረፍ ለማድረግ ማን ኩራይ መቼ ስለዚህ ባለበት ይሄ ነበር ብሎ ቀድራት አልፋለህ إذن ما هو الإعراب؟ إعراب من دينه تغيير أواخر الكلم نو فخرج بقوله تغيير بميلو يميوتو نقرو تشالو كذي اللي يالو إهن أي ملكة النم ما لا يتغير آخره ما جرشا ما يغير نقر بمسيا تقدير يا لقنم لا لإلة لكن لبناء علام تيهون بناء نو بناء مالات عند نقر إذو قد يميلو فيل ما دي يميلو نقر هون فتان ايلقم كسا كوطا ياتين فتا لمامطات يتاغلال تيغل يقمطا يلفال اي بزي بزي مكنيات اندي قرا يعني مامطات التشالن يميلو نغر لماسقمط مموكر نو مثلا حيسو انبل مبنيه على الضم مبنيه ناد جنبا تا جنب تا قط بلالش بقى تلقم አፈር ሳታለው ቢትል ትርጉሙ አይገኝም እንዴ ቅድሙ አናየም لكن بعض العرب يبنيها على الفتح بفتح ويقول حيس هلال وبعضهم يقول حيسي فيبنيها على الكسرة لكن تغير الاخر هنا ليس لاختلاف العامل سراتنيا سلاغبا يدلم يا راساچو زين بلو يورورتال انجدي قطر هونو هي በራሃ ውስጥ ሆኖ ያሉ አረቦች ምንም ነገር የለካቸው ሰው የራስ አንድ ቃል ከያዝ በዛች ነው የሚኖሩት ወላከ ወባዱ يقولوا الاختلاف العام ولكن الاختلاف اللغه ነው حسنا لفظا او تقديرا يعني ان التغيير قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا بلفظ صحيح سيون فيدلو بتقدير الا سيون ነው متى يكون لفظا اذا كان اخر الكلمه حرفا سيسيون ويكون تقديرا اذا كان اخرها يمرشاو حرف الا يتمم كون ما يقبل كون الا هنا لا يقدرال معناتن عرب مثالا اشي مثالوچ نقرب ارا برغنا عرب الى عرب معنات دم زائر فتا كذا من يميلو نجر لبيك كان يجرنا مشي እኔ ባረኩ እንዴ የት ጋር ተغيير ብለን ምሳሌ ብለን ነው ይዘለ ተغيير ብለን ከዛ አው ሄሪል ተራምና የዘለልኩት ነገር አለ ለፍዘን አው ተግደረን ካልነ በኋላ እሺ ጥሩ ነው اذن ما هو الاعراب تغيير اخر الكلم فخرج بقولي تغيير ما لا يتغير اخره تغيير يميلو اخره يما يغير كونه تتكلا لا لعله الا يهونو بشتا سينوربت لكن لبناء لبناء ازي لاين يوطا ولا اريد الكلام على البناء بناء لما ناغر ايدلم يفلك بناء يبال على الصرف وسط يعني ايدلم اني اهون ما ناغر افلكوت لكي لا يشوش يشوش ويم يشوش علينا تشويش ان دارك بين ان داي وسوسن معناتنا اواخر الكلمه خرج به اوائلها يا اوائل اي ملكتين واوسطهم اي ملكتين فلا مبحث فيه في علم النحو علم النحو جهن اي يفلقون مجمرام تناغروا بل يبحث فيه في علم علم صرفنا صرفنا من الاختلاف فلا ما بحثنا درج بالزي لا سلسو يدل من ما مارون اخر الكلام اوائل مالتي جمر جمر قالوا في دلوش مالتنا اوسط قالوا في دلوش مالتنا فلا ما بصفي ايهنم بحثنا درج ديت النبي ديت يقول يميلوا نجا انغبا بكنام انيا من قراو نحونا ونا بل يبحث فيه في علم الصرف نو صرف سيجبانا بنا ميبال نجر الله من اين تفيدل ايه اللي يمزن ميزانو تشالو فاعل فاولا فعل بلو ميمزن نجر الله نحونا صرف يسرار قالو عند عند ينهون وزدو يزا يراساتو ارغوتال انزا با ياجت ناطرقو يامطالو زي ياسقمطالو يني نو يلالو دي تنشي يمسرارق نجر الله عند قرر بوت سلالاتهم الاختلاف العامل خرج به ما اذا تغير اخر الكلم باختلاف اللغات يقام قلوط ما تقدم انت اسكمتنا فهذا لا يعد اعراب اي بالم اعراب اي دلم يا كبابي لوط نو هاي سو يميلو ايه اتقالا يالبت نو ايه قرانم حديثم حيث لا يزوميدو مبنية على الضم لكن بعض العربي يبنيها على الفتفة أرقال ويقول حيث إلال وبعض يقول حيث إلال فيبني على الكسر لكن تغير الآخر هنا ليس لاختلاف العامل سرات يجبتها يدلم ولكن لاختلاف اللغة وقعون قانو إلال ايش ينكت لا يدلم ساعت علنا يدلم لفظة لو تقديرا يعني أن التغيير قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا بلفظ ما ألا بتقدير ما ألا متى يكون لفظا إذا كان آخر الكلمة حرفا سيئا إيه بوتا قبطاج وحتى الدق مش بيان وزن بيان يدب إما لسيك أتلك على شو إما لسالنا ويكون تقديرا إذا كان آخرها حرف علة عارم مثالا لمثال قام محمد قام فعل ماضي مبني على الفعل محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره فعل ماضي مبني على الفتح زي اسكم السؤال اسكم مطرح محمد هو مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأن آخره حرف صيل لمن اندي بلا أنا بعرب كبير ما ترشاط روسي لورا لو بلو اسكم مطرح ماشي قام عيسى بن لسا لهم قام فعل ماضي مبني على الفتح عيسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر تعذر على الزين عيسى لا عيسى يجد دم فلقو نبر الشالكم سلزي وزرع لن بلو ماسك مطلوب الآن تغير آخره لكن تقدير بتقدير نو الصبح يقبلنا من دينو بلن إن الفعلين ولهذا نقول ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر من العلنة عذره نو ويه عذره ليملس من مبتيه لو سلهونا الا الفالن مبتيه قالو قدم سقل اندالكو وي بزي غداي اندهونا يميلو نغير يمطال كيف تعذرو انديت نو عذره مالته لانه يتعذرو عن تضمه دم لتاسقمطبت يكبدال اتشلم هل يستطيع احدكم كنات استند سو بوكرال اياته بكلمه فيها الف مضمومه الف نور اياتين الف بدم اللي يسق اللي قرات يشلال من وجدها يا غنيا سو او قرا له بلو يال سو قال يعتبر يا سو يجمتال وين يازال بوست انها من سيبوي كسيبوي بمال شيك يبلط تلك شيك نو نلال مستي الحانه ايه ما هون افعل التفضيل نو تلك لو كساتهم يبلط سو تغني نلال سي مكر ارغالو ايه ما ناتشو سيمين نو دي ساتهم دي يما هون نجر اتبل ما نفضلو نو لا يمكن ان تاتي الالفه مفتوحه اي متشم الفان بفتح لتقرال ولا مضمومه ولا مكسوره بكسر بمن بضمم ماسك ما قرب يتشلم حروف للتي ثلاثه الالف وهي اعلها بطان هيلنيا مبته لله بشتا لبات تشينات لا يظهر عليها ضمه ولا فتح ولا كسره بقلت ضمه هيقمت فتح هيقمت كسره هيقمت يتعذر الظهور عليها ما اسقمت يكبدال ماذا يبقى عندنا شيء من قرى شيء ولت قرطوال ايدلم الواو والياء قرطوال النزي ولتهم حروف لله ناتشو اما انا باب في دلوش ناتشو الواو والياء اهون من الالف كالفات النشق انسلالو يقلالو انتو بطام يقلالو لو لان الواو والياء تظهر عليها الفتا فتا فتا لما اسقمت بمن فلق غزي فتا يقمت يباتشوال ايش فتقول مثلا قال الله تعالى لن ندعو ندعو يا نبرونا لن حرف نفي وجزم ونصب واستقبال من لا لا استقبال لا لا لن ندعو من دون يمين قال الله ليلى الى هرجن يلم بك زقنا لن كمطى مبته يلو يته بزي منجد يشالال يميل مسمر يلو لن قام غبطوا علينا تظهر الفتحه اهون يتفلقوا ندعو يميلوا نبر اتي واوتوا حروف الالانات تظهر الفتحه الياء الله عند الله زي لا يواو الله انا اسقمطوا ها قوي ايه انت تولي الفلقو كونو قوي ازي لايني الناس كميتنا لن ندعو لم يدعو لم كقباش لم يدعو واو تاتيوت قالت حذفنا اهون ندوى فيلو مضارع مرفوع منصوب بلن وعلامة نصبي فتحة ظاهرة في آخرين من الله لن نبد قواسا الصابت قبا يدعو ندعو بلن من قرآن البر ندعو لن نصب سلم التادرق وعوتوا ندعو مالات الشالع ايشي وروفا إلا عن نبرة شوية يميلون قل لي متعنا ونزي بهونم ፈታ በሆነ ጊዜ ትቀበላለች ፈታ ለፈታ በፈታ ከገባበት ዋውቷ በፈታ ትቀራለች ምን ዱንህ ኢላሃ እሺ تظهر الفتاه فتاه ዘን ቃል ይቻላል ነው አልياء تظهر الفتاه عليها بيان فتاه ይመጣል ايضا فتقول رايت القاضي ان لله جاء قاضي نبر مررت بقاضي نبرا سيقلنا جاء قاضي سنلقى جاء في الماضي مبني الفتح القاضي فاعل مرفوع علامة دمته مقدرة دمته مقدرة على الخير منع من ظهورها السيقلنا قاضي ما لا تتشالل مررت بالقادم سنل القادي مجرور بالباء الباء تجري القادي مجرور بالباء علامة تجريه كسرته مقدرة على كير منع من زوري السكالنا قادي مالت الشالن جن سكالنا أي شالن كبدال الشيء ماذا يبقى عندنا الضمة والكسرة لا تزرع عليها ضمة ولا كسرة كسرة ضمم أي زلكم الواو عليه والياء بيام لا لكن نقول منع من ظهور السكال يوم سكال مطال يعني أن ظهور الضمة على الياء ثقيل بطعم كباد له قاديو سنل انديت قوتي تالي قوتي تالي سلم يقوتي ثقيل نلوان للمعلت له قبطات شوالي زكاوي القبام انت رقود نو تاتو كتب على ما القبام يقر قال قباتشو قبطونا كيف تمرو إزي ثلاثة مكملو رقود نو تيزم بينا يلا ينو اللو تكو تسوق أنت لا يعلم مسلم لكو ما اللي سوينا عند تولي من عقوم التلوي من دي وفي التي ثلاثة شعرات على ألف وهي أقلها في مدى هذي جمروا ما لكنا ثلاثة بلا نزيم لايك أدام أسكم تانا شوال قبطونا لايك دي المجمرة دين ألف وهي منم دين نكات المسلم لن أسكم تبت منم التلوي ما لك وأنا يقين فتا قال لنا يقبعنا كسرنا ضمة أي قبعنا جن تكاب دو سيك على الله يتكاب بدم مجبات يشل على الله ياسك بتو يزيلا يعني هاو تني شو أنا نجار مكرر للنارق اللي يشل على سك إيه لو جن ألف واجن ما إنه ما ينكاتن بريك أتلو تكبابرو مالف مالف شيزش لا يكون إلا شو كا ساتو كنا لكم ما له لبيك انترسات ماشي عايز ديش بنتو كونجو لو بقى كيف لا اوكي لا قابل ايش هونو مالكبا ما انت ما يا لن ندوا بلال ندوا ينبروا لن كجبات لن حرف نفي ونسب واستقبال من لاتان لن ان لم يلا يالو لم حرف نسب حرف جزم وقلب قلب مالك مضارع نبره ودي ماضي النت يقلبطالش مالتنا لم لنسا حرف نصب واستقبال استقبال لو ده فيت لونه نجر نو لن من تقمه لمن علونا من نجر على فقده يكون وده زاري من اللي سالن على هور على فم هونو قتلهم لا يهون يميشل نجر كونا إيشي بتشا وده فيت لالا نجرنا أهون أيونو كم منهم أيونو بلون قتلوا لالا جزيه لنن الناس كبالنا يتم تمطالش بقى يلو مبتي على هون زي لايكو كباد ولا نجر ناس كمطو مين دونه الهن قال له لا اله الا من نجر اسمهم ما صار يتشال مين نمر يطرا لي من نجر يزغاچي لن قال له ولي نسبر لن هاو ما يدرك بكل ها ما يدرك بكل استمتع بمثالي لن تراني لن تراني ايه نسبة لونه ايه لن تراني يميله ولكن ينظر الى الجبل يا لكم انيا منا يو يكيامان ايضا لهم ازي انيا هون ايه يمطاو ازي يالو ازي يالو ازي يالو نقر اني بمجمرا انت ازا شلوك بلا ازا جنة ديت قباب بيه اقول انت ازا ايدلا ازي بالله النينا يعنين ازا كايدنا بوالا موسنا ازي لالا بالله بيكون ازي اللون موسن مالك نين በዚ ከሆነ ይሉም እዚም ላይ አዛ ማስቀምጡ አላ አሁን ቁርአኑ ሲያመጣ ኡንዙር ኢላል ጀበል አላለም እንዴ ለን ተራኒ ወላኪን ኡንዙር አላለም ዘለ ኢላል ጀበል ነው አላ እዚ አስቀምጠ ያስቀምጠ እዛም ላይ ቁርአን ማያት ነው ያስቀምጠ እዚ ላይ እንደዚህ አይሆንም እዛ ላይ ግን ሀዲሱ የሚለው ይሄ ይሸፈንባቸዋል የሚለው ነገር አለ እንደዚህ ታያላችሁ የሚል አለ ولكن واستقبال بلال ونسب واستقبال مبني على السكون ترى ترى في لو مضارع ترى ترى في لو مضارع مرفوع منصوب بلن وعلامه نصبه ترى بلو يلم وعلامه نصبه فتت مقدره على نكير መና ሚን ዙሁሪያ አስቀል ነው ዘላ ኒ የሚለው እኮ የራሱ አይደለም እሱ ምንድነው مفعول به ነው ኒ አንኑ ኑኑ ልውቃያ ነው ለን ተቅል ፊል አንድ ኩል ከስራ ነው ከስራ ከገባ ቢላ ነው የገባችሁ ሰ ከስር ፊልን ከስራ ይገባውን ቢለን ቅድም አላስቀምጥም ለን ተራኒ ተራኒ ቢሎ ከዛ ሲያያዝ ያን ከስር እንዳይገባ ኒ ቢላ ገብታ ከስር ከልክላለች አልያው ደሚር متكلم في محل النصب مفعول به مبني على السكون እሱ ወጭው ታበቃ ወጭታ ነው ተራ ብቻ ነው ያደረሰው ነገር በተራ ቆሟል አዎ እሺ የት ነው ያደረሰው تظهر الفتاه عليها تظهر الفتاه عليها ايضا فتقول رايت القاضي اي الفتاه جبت هي زي لاي فتاه جبت ماذا يبقى عندنا الضمه والكسره لا تظهر عليهما ضمه ولا كسره بواو ونا بيا كسر ضمام اي جبام يكفدال على الواو واو لاينا يا لاي اي جبام لكن نقول ان من لو من دلو زي لا منا من ظهورها اسقلوا نلال يكفدال لما اسجبات በአረብኛ ግን የሚከብድ ነገር የለም ያኒ ان ظهور الضمه على الياء ثقيل ظهور الكسره على الياء ثقيل ظهور الضمه على الياء ثقيل وظهور الكسره عليها ايضا ثقيل نلاله ان صح ان تكسر كسر لما ادرجن يميتشال بيهونم معناته ازله كسر تادرجاله دين ይከብዳል መረርቱ ቢልቃዲ አይ አልኩ ቃዲ ሲትል ይከብዳል ትንሽ وبذلك تتفق حروف التي الثلاثه في انه يقدر عليها الضم والكسر ሁላቸውም ይጋጠማል ሶስቱም ተቅዲር አለ አንዳንዳቸው ተቅዲር ይከብዳል አንዳንዶቹ ሰቂል ምንም መብት የለውም ኡዝሩ ተሰጥቶ ያልፋል የማን ያና ያው ሰቂል እንለዋለን ያሊፍ አይቻለም ምንም መብት በር የለውም ቢለን እናስቀምጣለን ማለት ነው እሺ አመል ፈታቱ ፈትቀደሩ አለ አሊፊ ወተዘሩ አለ ዋው ወልያ ባውና ባያ ፈታ ደብቁ ራአይቱል ቃዲያ መረል ቃዲ ራአይቱል ቃዲያ ቢለናል መረብቱ ቢልቃዲ ይሄ ፈቂል ነው ፈታ ግዜ ምንም ይከብድ ነገር ስለሌለ እናስገባለን ማለት ነው تختلف ايضا في انه يقال في الالف بالف النلال سلا الف بمطاج ግዜ من منا من ظهوري اتعذر من له وفي الياء والواو اسقلوا منا من ظهوري اسقلوا بلا نالفالين يكبدت علونا بزي انا نب من النلالين تعذر معناته بطام كباد معناته يما يشن ነገር ሲቀል ኦ ሲቀል ከተባለማ ከምጦቱም ታሁን ይ አላልኩም ነው مرت بالقاضي سيلهون جاء القاضي يكبد يدل من الناس كمطو وسو نو اشي يتقال له تختلف ايضا في انه يقال في الالف منع من ظهره تاظره وفي الياء والواء الثقل نلالين لانه يمكن ان تقول جاء القاضي ما لا تشلاله يكبدال انجي قاضي اي باهم جاء القاضي بك لم تكبدال يمكن المثال او يمكن لكن ثقيلون يكبدال ويمكن ان تقول مرت بالقاضي يمكن لكن ثقيلون تلالا المثال كن يكبدال ولهذا قال العلماء في التعبير تعبير دقيق بوستو تنش قطن علىش نجر علىش بلو ياسقمطال قالوا في الالف منع من ظهورها التعذر وقالوا في الواو والياء منع من ظهور الثقل واضح لو يجلس له ولا اذن خذوا احكام حروف العله يحروف العله حجاتهم يازلاتهم تقدر عليها جميع الحركات كلهم في دلوج فتا ضم كسر تقدير نو ما يقدر منع من النلاله ويقال منع من ظهور التعذر لالف جزي الواو والياء جزي تقدر عليهما الضمه والكسره كسرنا ضم يقدر عليه وتظهر عليهما الفتحه فتحه منهم يكبد نجر يلن قجلا ويقال فيها ويقال فيما اذا قدرت الضمه والكسره يقال منع من ظهورها الثقل منه دون التعذر نو عذر ميكبد نجر يلو واضح للصونه نجر نو لو قال قائل من الناس جاء القاضي بلومه هذا خطا نو ستت نو عربيني ايلمون نلالن لا تنطق العرب بهذا عرب وش بزي يناغرو لأن الضمة تقدر على الياء تقديرا عربوش يقدروت لو قال رأيت القاضية صحيح نعم تككنا لأن الفتاة تظهر على الياء عربوش يقرأ لنا لو قال مررت بالقاضي هذا خطأنا قاضي دلوي بكالا العرب لا تقول هكذا أتلم وأنه نقر انديه نقر علماء تنتمنوا ملوت لأنها لو قالت هكذا عربوش بيلو سارة سكيلون باتشوالي كبادون باتشوالي فلا تنطقوا بي سلزي إلا قربتون أما الألف فلا تنطقوا العرب عليه بأي حركة فمن يوم حركة أي عانبون لأن ذلك متعذر سلونا مكبد سلونا بطعم كبدالي حسنا الإعراب يكون لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة أراتنا شو يمجمر أو شنو فصار الإعراب معناه في الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلمة إعراب مبالو بالنسو اصطلاح كهونا مجرد شان مكأير الاختلاف العامل الداخلة عليها وهذا التقدير يكون لفظا تارة عند نجزي بقلت هنا ويكون تقديرا عند نجزي اندزيهم تارة أخرى بل إلى جزي اندزي هنا فيكون لفظا إذا كان آخر الكلمة حرفا صحيحونا نو ويكون تقديرا اذا كان اخرها حرف عله وحروف عله ثلاثه الواو والالف والياء فالالف تقدر عليها جميع الحركات ثلاثه كسر ضم فتح كلهم منع من ظهور الثقل منلو تعذر منلو ويقال منع من ظهور التعذر نلالم بواو النابيا يقدر عليها الكسر والضمة والفتاقين ظاهرنات ويقال منع من ظهورها الثقل وتظهر عليها الفتاة لخفتها قلل السلاء قلل السلون الزبوتا عن قدر بقطتا رأيت القادية إن لالن والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلاة القبام قلتوا عليكم.